عمرو بيقول لنا السلام عليكم، يا رب تكون بخير يا يونس، سلامتك ألف سلامة عشان أنا عارف إنك تعبان. أنا عندي تجربة حصلت مع أبويا. أبويا زمان كان شغال فني كهرباء في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في رشيد، وطبعا بتوع الكهرباء دول بيجي لهم أعطال بالليل، وفي ليلة كان عنده عطل في عمود نور في المقابر. راح هو واحد زميله في الشغل عشان يصلحوا العطل، وكان معهم السلم بتاع الشغل. أخدوا السلم وطلعوا، دخلوا للمقابر وحطوا السلم على العمود، بس اكتشفوا ان هم محتاجين سلم اطول حبة، فبدأوا يفكروا يعملوا ايه. وبالصدفة شافوا نعش خشب من بتوع زمان بس قديم، فقالوا يحطوا عليه السلم، خصوصا النعش ده قديم ومحدش بيستخدمه. يعني هو عايز اقولك ان هو بوائي متكسر، يعني حطوا النعش على جنب يعني وسندوه على العمود، وقاموا حاطين السلم فوقيه. وزميل والدي طلع فوق، وفي نفس الوقت والدي راح يفصل المحول عشان يتم الشغل على السلك بقى خلاص. وبيقول انه طول ما هو كان ماشي كان حاسس كأن في حد ماشي وراه، يبص وراه مش لقى حد، هو احساسه خلاص. والدي راح عند المحول وعمل الشغل بتاعه، وبعدين رجع لزميله لقى السلم مرمي في الارض، وزميله متعلق فوق العمود مش عارف ينزل. وسمع زميله بيزعق وبيقول لي ارفع لي السلم عشان انزل. ابويا راح بسرعه ورفع السلم تاني عشان يلحقه قبل ما يقع. كان مستغرب جدا ازاي السلم وقع مع انه متاكد انه كان ثابت وجامد. لما زميله نزل ساله ايه اللي حصل، لكن زميله قال له يلا يلا نمشي من هنا دلوقتي. والدي قال له احنا لسه ما صلحناش العطل. زميله قال له وهو بيزعق بلا عطل بلا زفت، بكره الصبح نبقى نعمله، يلا بينا بقول لك. وخرجوا يونس برا المقابر. وبعدين لما رجعوا لشبكة الكهرباء أبويا سألوا إيه اللي حصل فيه إيه، قال له أنا السلم اتسحب من رجلي وأنا فوق العمود، وظهر راجل واقف فوق تربة وقال لي ما تعملش حاجة دلوقتي ومنشي من هنا أحسن لك. الموقف يونس كان مرعب، ولحد دلوقتي موضوع أن هم يعملوا إصلاحات هناك بالليل شبه معدوم. تجارب حقيقية، لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على بوست التجارب وشاركنا بتجربتك. هبة محمود بتقول لنا لو سمحت يا يونس أنا عايز أحكي تجربتي مع الجاثوم. أنا أول ما اتجوزت كان جوزي بينزل الشغل قبل الفجر، وأنا فضلت سنتين من غير خلفة. عايز أقولك إن أول ما كان جوزي يمشي كنت بشغل التلفزيون ونور الأوضة وأنام، لأني كنت بخاف جدا وأنا لوحدي. المرعب بقى اني كنت اول ما نام يجيلي الجاثوم وحس بخنقه ومش قادر اتحرك خالص، لحد ما اقرا قران. واحده واحده بدا يفك واصحى، وفي الاول ما كنتش اعرف ده ايه لحد ما دورت وعرفت ان ده اسمه الجاثوم وان بيجي لما بننام، بس ما فيش حد بيموت منه. يعني بدات اطمن نفسي واحده واحده كده برضو عشان اعرف انام، لان زي ما بقولك جوزي بينزل الفجر ومش معقول ابدا هفضل صحيه كل ده. المهم في يوم أنا نايمة جالي الجاثوم، وأنا بدأت أقرأ قرآن وفتحت عينيا بسيط كده، بس حصل حاجة مختلفة. شفت واحد واقف جنب السرير لونه أسود حالك، حطت إيده على رقبتي، غمضت عينيا من الرعب والخوف وفتحت تاني لقيته لسه واقف جنب مني، بس كان شكله عارف مزغلل كده مش واضح. قدرت أقرأ قرآن في سري وتحركت وقمت أجري على الصالة، شغلت التلفزيون على قناة القرآن. أقسم يا يونس ليك فوجئت إن القناة عمالة تغلوش وتقطع زي ما يكون الإشارة بايظة. بعدين لقيت صورة الشيخ في التلفزيون، عارف لما القناة تقطع كده والإشارة تبوظ، فتلاقي الصورة بتبقى شكلها غريب. أقسم بالله الصورة لما باظت الشيخ بقى شكله مخيف مرعب. فضلت ألف المحطات، وكل شوية لما أجيب قناة القرآن تتبدل ويظهر مكانها مكان الشيخ الشكل الغريب ده. القناة عمرها ما عملت كده، والتلفزيون سليم وفيهوش حاجة، والاريال تمام. قفلت التلفزيون ومش فاكرة اذا كنت شغلته تاني الصراحة ولا لا، بس كنت خايفة جدا. وبعد الموقف ده فضلت كام يوم انام عادي بدون اي احلام او كوابيس او جاثوم. لكن في يوم كنت نايمة متأخر وصحيت على ايد حد بتحسس على كتفي، قلت بس يبقى اخويا بيصحيني، بس انا بنام لوحدي في الأوضة اساسا. اتلفت ومش شايفة حاجة وملقتش حد. قمت فتحت نور الأوضة ما لقيتش حد، خفت شوية بس ما حطيتش في دماغي. ولما صحيت الصبح حكيت لأبوي على الموقف، ضحك وقال لي بيهزروا معاك، تخيل نمت اليوم ده أقسم لك إن في نفس معاد الليلة اللي قبلها صحيت على حد بيضربني على خلقيتي على وشي. قمت مفزوعة من النوم وفتحت النور ما لقيتش حد برضه. طفيت النور وجريت على السرير اتغطيت وحطيت دماغي تحت المخدة وقررت مش هحكي لحد وبس كده. من بعدها ما حصلش حاجة الحمد لله. عندي موقف كمان هقوله بسرعة. بعد لما اتجوزت ابني وقتها كان عنده 3 سنين عادي زي باقي الأطفال يعني شقي بيلعب. وفي يوم كان بيلعب وأنا نايمة وبعدين فتح التلفزيون وعمل إزعاج شديد اتضايقت وقمت ضربته. بعد شوية لقيت ابني جه جنب مني وفضل يعيط. طبطبت عليه وقلت له ما تزعلش مني. قال لي العفريت بيقول لي أضربك. اتخضيت لما سمعت كده. قلت له عفريت إيه ده؟ لقيته شاور على ركن في الأوضة وقال لي اللي واقف هناك ده. أنا خفت وقمت أخدت ابني ورحنا قعدنا في أوضة تانية. حكيت بعد كده الموقف ده لبابا وهو حكى لواحد صاحبه بيعرف كويس في الكلام ده. قال له القرين زعل إني ضربت ابني وطلب مني أعمل كذا حاجة عشان الترضية وعشان ما تأذيش. من ضمن الحاجات دي إني أحط ملح في أركان الشقة وأمسح بيه كمان وأحاول ألعب مع ابني كتير وأحسسه بالحب. تعالوا نروح لتجربة عبد الله. عبد الله بيقول أنا عندي 23 سنة من المنوفية وشغال في شركة أمن. ورديت الشغل عندنا بتكون شغل 12 ساعة في اليوم. ورديتي معظم الأوقات بالليل لأن الشغل عندنا بيتغير ورديته كل 3 شهور، يعني 3 شهور بالليل وبعدين 3 نهار، وأحيانا تلاقيني لبست 3 وفي 3 في 3 وأفضل بالليل. أول شهر اللي هي شغل في وردية بالليل كنت ببقى قاعد في مكان لوحدي مفيش حد معايا، بس بقيت كل شوية اتخيل ان في حد بينادي عليا لكن بصوت واطي جدا. وفي الاول بقيت اشك في اللي بسمعه بس تدريجيا بقيت متأكد من الصوت وان في حد بينادي عليا. حاولت ادور على مصدر الصوت او اشوف جاي منين بس للأسف معرفتش. وتدريجيا بقيت اتخيل حاجة رايحة جاية قدام مني. انا مش هقول لك اني ما خفتش، لا انا خفت الحقيقة وخفت قوي كمان، بس مرضتش اتكلم عشان الشغل ده كان اكل عيشنا. وفي تاني شهر من وردية الليل الصوت بقى اوضح، صوت طفل، ومش بس بينادي عليا ده كمان بقى يقول لي اروح المقابر. المقابر كانت قريبة من المكان اللي انا فيه، وبسبب الصوت وانه فضل يقول لي كل شوية كده ما لقيتش قدامي حل غير ان اروح اشوف فيه ايه. وفعلا رحت المقابر بعد لما كلمت واحد زميلي يجي معايا يقعد مكاني في الشغل. وصلت عند المقابر وسمعت صوت صراخ طفل عمال يعيط. فضلت ماشي لحد ما لقيت بوابة التراب مفتوحة ولقيت الغفير قاعد. بصيت له وقلت له قبل ما ادخل سلام عليكم، ما ردش عليا. دخلت التراب جوه ومشيت شوية لقيت زي طفل واقف وبيعيط. كان صوته نفس صوت الطفل اللي بينادي عليا. ناديت عليه وقلت له انت بتعمل ايه هنا؟ بصلي وما ردش وجري. قلت كفاية عليا لحد كده قوي لان حرفيا مش متمالك اعصابي. ومشيت خرجت من المقابر طلعت لقيت الغفير قاعد برا زي ما هو. قعدت معاه فجرجرت معاه كلام كده زي ما بيقولوا. حكيت له على اللي حصل لي. قال لي انت ايه اللي دخلك دلوقتي يا ابني؟ انا ما شفتكش اصلا وانت داخل، لو كنت شفتك وانت داخل كنت منعتك. قلت له ازاي ما شفتنيش اصلا وانا جيت ادخل رميت عليك السلام؟ قال لي لا ما حصلش، انا قاعد وانت ما دخلتش. حرفيا يونس انا لحد دلوقتي مش مستوعب ازاي الغفير ما شافنيش وانا داخل المقابر، وكمان ليه الطفل ده كان بينادي عليا وعايز مني ايه. ولسه في سهرتنا الخاصة اللي مليانة تجارب حقيقية وتجربتنا اللي جاية من فاطيمة عبد الحكيم. عايز احكي لكم تجربة اتحكت لي من كام يوم على لسان واحدة قريبتي. كنت قاعدة انا وهي بندردش زي اي 2 بنات او ستات، وبتقولي انها مش بتعرف تنام في اوضة النوم بتاعتها ولا بتطيق تدخلها اصلا. قلت لها ليه ما جربتيش تقري قرآن او تشغلي الرقية الشرعية مثلا؟ قالت لي انها كل ما تعمل ده تلاقي فيشة التسجيل متشالة وبتبقى هي قاعدة لوحدها. وبعدين قالت لي الحكاية بدأت لما اتجوزت بعد الجواز بسنة وبعد ما خلفت محمد ابني، وقلت لواحد صاحب بابا شغال في الموبيليا الجديدة والمستعملة انا عايزة سرير متوسط. قال لي ماشي يا بنتي وعناية ليكي والكلام دوت. وبعدها بكام يوم جاب لي سرير مستعمل بسعر كويس، بس ما ركبتوش لاني ما كنتش مستعجله، لان ابني كان لسه مولود وطبيعي انه مش هينام عليه دلوقتي. بعدها بمده جت اختي تزورني وقعدت معايا كام يوم، وقتها كنت ركبت السرير وهي بقت هي اللي تنام عليه. لقيتها بتقول لي انها بتسمع صوت خبط كتير وهي نايمه على السرير ده، وانها طول الوقت عماله تحلم بكوابيس لدرجه انها بقت تخاف وتنام على الارض وتحس ان السرير ده والعياذ بالله مش تمام. اختي بعد لما مشيت فضلت افكر في الكلام بتاعها، ما ربطتش بين كلامها وبين ان الموضوع ده ممكن يكون حقيقي. يعني بتقول في مره انها شافت خيال اسود طويل خارج من الاوضه اللي فيها السرير ده ورايح على اوضه النوم بتاعتي انا. الغريب ان انا لما حلمت في اول ليله هي مشيت فيها شفت نفس اللي قالته. صحيت من النوم مفزوعة، جريت وشلت ابني في اقل من الثانية وطلعت عند اخت جوزي فوقينا ساكنة معايا في نفس العمارة. مش عارف انا طلعت عندها ازاي، طلعت بشعري وبلبس البيت ومسكت ابني وطلعت جري على فوق، وكل ده كان في الحلم على فكرة، معرفش ازاي اطلع من الحلم اجري كده. المهم من بعد الموقف ده وبقت اوضة النوم مشكلة كبيرة، ما بقدرش ادخلها ومحدش بينام فيها غير جوزي اللي ما كانش مصدق حاجة من كلامي شوية، وبدأ يشتكي انه لما بينام فيها بيتخنق وبيحس ان في شيء بيخنقه، وبقى يجيله حساسية شديدة لما ينام يلاقي جسمه كله فيه حساسية وحبوب. طبعا انا بقيت متأكدة ان اللي شفته خارج من الأوضة في الحلم دخل أوضة نومنا وبقى ساكن فيها، وايا كان هو ايه الشيء ده فهو بالتأكيد شيء مؤذي. رحت حكيت لوالدي وهو راح كلم صاحبه بتاع الموبيليا عشان نعرف بعد كده ان السرير ده عادي، يعني اللي حصل ايه ان في ولد واحد شاب مات عليه، كان يا ولده جاله نزيف ومحدش لحقه ومات، وروحه طلعت يا ولده على السرير. بس بيقول لبابا انه ما كانش يعرف الكلام ده غير لما باعه لينا، وانه حتى لما عرف ما توقعش انه ممكن يكون في حاجة. وبس يا يونس، صاحبتي خلصت حكايتها وقالت لي انها تخلصت اصلا من السرير بس البيت لسه زي ما هو. بتقول دايما حاسه ان البيت متعفرت، وبتقول العيشة فيه بقت حاجة صعبة جدا. تخلصوا من السرير، بس واضح ان اللي كان في السرير قرر ان هو ما يتخلصش منهم. مكملين تجارب حقيقية، وبنفكركم دايما ان تجارب حقيقية كل واحد بيحكي اللي بيحصل له من الاحداث الغريبة. بتدخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وبتسألوا على البوست الخاص بالتجارب، هتلاقي صورة ليا كده ولابس فيها جاكيت اصفر، يعني مش عارف اصفر ولا مسترد، حاجة كده بالالوان دي، وبتكتبوا التجارب فيه. زي رامي محسن عنده 43 سنة، موظف في شركة معروفة جدا بيشتغل فيها من 2006، يعني بيقول سنين كتير اهو، والشركة عندنا كبيرة فوق ما تتصور في المساحة. انا بشتغل بدخل بيانات على الكمبيوتر في مكتب اداري بالشركة ومليش دعوة بمساحة الشركة. تجربتي بدأت من حوالي سنة ونص تقريبا، يومها حصلت شوية شد وجذب بيني وبين مديري، خدت بعضي وقلت اتمشى شوية في الشركة لحد ما الساعة تيجي 3 وابصم وامشي بقى. فضلت اتمشى لقيت رجلي واخداني في وسط الشجر اللي موجود في الشركة، ولقيت قدامي واحد اسمه عم عثمان، راجل عجوز من ضمن عمال الشركة، وطلع معاش من كذا سنة بس رجعوا جابوه تاني وعملوا له عقد سنوي لانه بيشتغل في اعمال الزراعة، وعلاقته كانت كويسة جدا مع كل اللي في الشركة والكل بيحبه. لقيته في وشي وسط الشجر بحكم شغله، فسلمت عليه ولقيته زي ما يكون بيكلم حد وما كنتش واخد بالي منه. تقول انت بتكلم حد يا عم عثمان؟ ايوه بكلم الجن اللي على الشجرة. ضحكت في سري قلت يا دي النيل علينا. قال لي تلاقيك بتقول عليا ان انا مخرف صح؟ يا دي النيل، الراجل قرب دماغي ولا ايه؟ وكمل كلامه وقال لي انه بيكلم الجن وبيرد عليه زي ما احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي. قال لي تحب اثبت لك؟ انا اخليه يكلمك. انا اول ما قلت قال لي الجمله دي بصراحه انا اتثبتت في مكاني. ببص لقيت عم عثمان قرب من الشجره وراح جنب منها كانه بيتكلم معاها او مع حاجه واقفه جنب منها، ما اعرفش قال ايه، وبعدين بص عليا وابتسم. فجأة لقيت يونس حاجة زي هوا هب، والله ما بكذب، موجة هوا شديدة هبت عليا من ناحية الشجرة لدرجة انها دخلت في عينيا وما بقيت شايف عم عثمان ولا شايف الشجرة، وشايف زي تراب خفيف وسط الهوا. وفضل الحال ده كده لمدة دقيقة، بس الأغرب ان كنت سامع صوت حد بيضحك. لما العفرة والهوا ده هدي لقيت عم عثمان بيقول لي شفت هو وراك انه موجود. خدت بعضي وجريت على مكتبي وقلت اروح احسن لان واضح ان انا اتهبلت وخرفت. مر شهر على الموقف ده لحد ما في يوم قلت اروح اسلم على عم عثمان واحكي معاه تاني بس ما لقيتوش. رحت لرئيس العمال وطلبت منه رقم تليفونه اكلمه لقيته بيقول لي ده مات من اسبوع البقاء لله. زعلت عليه جدا بس الغريب يا يونس الشجر في المكان كله دبل دبل بشكل غريب مع انهم جابوا ناس تانية وتعالج وتعمل بس دبل. وطبيعة ان النبات يزعل على صاحبه ده عادي جدا، ده الجماد نفسه بيزعل على صاحبه. لسه مع بعض مكملين حلقتنا النهاردة وسهرتنا فقط مع تجارب حقيقية. وتجربة سمر بتقول كنت بعتلك تجربتي قبل كده وانت قلتها في البرنامج وحكيتها كمان في كتاب خبايا بعنوان الجاثوم يا يونس لو تفتكر. المهم النهاردة جاية لك بأكتر من تجربة وسامحني لو هطول شوية. تجربة الأولى بطلتها بنتي الكبيرة كارما. بنتي الكبيرة من وهي بيبي بتشوف حاجات غريبة. بدأت من وهي صغيرة قوي يعني تقريبا سنتين، في يوم صحيت من النوم مفزوع بتصوت وبتقول عو وبتشاور على ركن في الأوضة. ما كانتش بتعرف تتكلم قوي ساعتها وطبعا أنا اترعبت بس حاولت أهديها وقريت لها قرآن لحد ما نامت تاني. بس من يومها لحد النهاردة هي دلوقتي عندها 8 سنين لا يمكن تنام في أوضة لوحدها ولا يمكن تنام وأوضة ضلمة، لازم يكون في نور ونور جامد كمان. مع أنها لما اتولدت ولحد الموقف ده كانت بتنام في الضلمة عادي جدا. بعد الموقف ده بكم شهر جدتها والدة أبوها اتوفت، كنا كل ما ندخل شقة حماتي تشاور على الأوضة بتاعتها وتقول تيتا فاء تيتا فاء أهي وكأنها شايفاها. ولما كنا نروح عند مامتي كان في أوضة معينة في الشقة لا يمكن لا يمكن لا يمكن تدخلها، كانت بتقول جواها عو. وبعد كده الموضوع اتطور بقت تصوت لما تسمع الأذان، ولما بتسمعنا مشغلين أي قرآن سواء في أذاعة القرآن الكريم أو في أي قناة أو حتى على يوتيوب. استمر الحال كده لحد ما جيت في يوم وقعدت اقرا لها ايات الرقية الشرعية في ودنها وهي تصوت وتقول لي خلاص كفاية، بس انا ما بطلتش فضلت اقرا لحد ما هديت وبطلت تصوت وبقت تسمع القرآن وتحفظه كمان. فضلت تقول انها بتشوف حاجات مختلفة لحد ما بقى عندها بجد داخلين في 9 سنين، وبعد كده الموضوع اختفى. بس هي لحد دلوقتي بتشتكي انها بتحلم احلام مش حلوة. حفظتها أذكار الصباح والمساء وعلمتها تقولها قبل ما تنام وتقرأ قرآن عشان بتحلمش بحاجة. بس أوقات كتير تحكي لي إنها لما بتنسى تقولهم الأحلام الوحشة بترجع، وساعات لما بتقولهم برضو الأحلام بتبقى موجودة. بالمناسبة هي ما بتقولش بتشوف إيه، كل ما أسألها تقولي مش فاكرة، والحقيقة أنا مش عارفة هي مش فاكرة فعلا ولا مش عايزة تقول، خصوصا إن مفيش حد من إخواتها كده كمان ولا عمرهم قالوا إنهم شافوا أي حاجة غريبة ولا حلموا بحاجة وحشة. التجربة التانية اللي هقولها لك يا يونس كانت لوحدة قريبتي كانت مخطوبة بس حماتها ما كانتش عايزة الجوازة دي تكمل مع ان هي اللي مختارها من الاول، وعشان كده حاولت بكل الطرق انها تبوظ لها الجوازة لكنها ما عرفتش. وفعلا اتجوزوا ويوم الصباحية عملت لهم اكل وديت لهم الاكل. العروسة بتقول ان الاكل كان طعمه غريب قوي، ولما جت تغسل الاطباق والمعالق اللي كان محطوط فيهم الاكل ما كانتش بتنظف المعالق، كان لازق فيها يعني المعالق مش عايزة تنظف، كان لازق فيها مادة غريبة مش عاوزة تطلع. ومن هنا بدأت المشاكل والخلافات بينها وبين جوزها وهي لسه عروسة على أي سبب وأتفه سبب. وجوزها وصل أنه يمد إيده عليها قوي، وطول ما هي في البيت مش طايقة تقعد فيه ولا طايقة جوزها ولا هو كمان طايقها. ولما كانت تسيب البيت وتروح لأهلها كانت بتبقى هتتجنن وترجع وهو كمان عاوزها ترجع بيتها. كانت بتشوف حاجات في الشقة غريبة وتسمع أصوات لدرجة أنها بقت تخاف تنام في أوضة النوم. ومع الوقت زادت المشاكل والبنت صحتها في النازل، حملت وخلفت وبعدها الوضع بقى هادي نوعا ما، خصوصا انهم عزلوا سابوا الشقة. والمناسبة كانت ايامها ايام هي اللي معاها وبتديله الدواء وما خفتش من العدوى، بس لما خف رجعت المشاكل تاني اكتر من الاول، خناقات وضرب واهانة لدرجة انه بقى يجيب لها نزيف ومش عارفة سببه ايه. أهلها اختاروا إن هم يقرروا الانفصال، بس الأول راحوا الشيخ وقال لهم في عمل بالتفريق واللي عملته أخت جوزها، وبيقول لهم حاولت أفكه بس ما نفعش، وانتهى الموضوع بالطلاق للأسف يا يونس. انا مش ملمة بتفاصيل اكتر من كده، بس كل ده اللي عرفه، ويشهد ربنا ان مفيش ولا كلمة من اللي انا قلته تحريف او تأليف. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واسأل على بوست تجارب حقيقية ومين في 220,000 واحد هيدلوك. بوسي بتقول انا عندي تجربة احكيها لكن مش بهدف الرعب، لكن بهدف اعرف اللي حصل ده حلال ولا حرام. الموضوع بدأ لما ماما وبابا اتفقوا ان هم يجيبوا شيخ يقرأ قرآن في البيت، وفعلا اتفقوا معاه، وكان الشيخ ده قرأ قرآن في بيت جارتنا قبل كده، وكان معمول ليها عمل من قريبة جوزها. ده اللي اتقال لي يعني انه قرأ قرآن عادي، وبصراحة انا استغربت ليه يعني الشيخ ده بالذات، خصوصا ان في شيخ بيجي يدينا درس وحفظنا قرآن، انا واختي ومامتي كمان، واصبح صديق للبيت واخ البابا والماما. يعني كان المفروض هو اولى ان هو ليجي يرقينا او يرقي البيت او يحصلنا. كنت برا في يوم وجيت لقيت الشيخ اللي جاي يقرأ قرآن في البيت ده عندنا، دخلت من برا على اوضتي زي ما باجي عادة، لقيته جوه ومعاه والدتي واختي، وقاعد وماما قاعده قدامه ماسكه شمعة بمنديل ومغمضه وهو بيقرا قران. اختي شاورت لي اطلع من بره بسرعه، وفعلا طلعت. رحت لبابا قلت له ايه يا بابا اللي بتعملوه ده، انا كنت فاكره جاي اقرا قران. قال لي ده شيخ وبيعالج بقران ومفيش حاجه تانية، ما تقلقيش خش يلا اوضتك. دخلت وبعدها بشويه الشيخ خلص مع ماما، ولقيت ماما بتنادي عليا عشان اجي اقعد معاهم. ماما كانت مقتنعة تماما ان العين عليا انا تحديدا واني محسودة. قعدت قصاد الشيخ وبعدين قال لي غمضي عينيكي، ولما غمضت طلب مني افرد ايديا وفضل يقرأ قرآن، وبعدين يقول لو في مس او سحر الايد اليمين تتحرك، لو حسد الايد الشمال تتحرك. بعدين بقى انا كنت خايفة جدا، وخايفة ان ايديا تتحرك، واللي هو ايه عايز اسيطر عليها عشان ما تتحركش. طبعا كان في تفاصيل يونس اكتر من كده بكتير، وقال حاجات تانية من نفس نوعية الكلام ده. وفعلا انا كنت بحس ان ايدي بتتحرك وانا غمضها، كنت بقاوم جدا وبنزلها وبزقها لتحت ومش مقتنع. الشيخ قال بعد شوية مفيش عليا حاجة، وخلى ماما تقعد تاني قدامه، وقال لها غمضي وتخيلي انك داخل الشقة وقولي شايفة ايه دلوقتي. والدتي قالت انها شايفه حاجه سودة في الريسبشن، وكيان اسود تاني في الاوضه، وفي نفس الوقت الشيخ قاعد يقرا قران، وبعدين خلاها تفرد ايديها وتبعدهم عن بعض، وولع شمعه وحطها بين ايديها وقال لها باذن الله لو في مس او سحر او حسد يروح اول ما الايدين يلمسوا بعض. وفضلت ايدين ماما يقربوا من بعض ببطء زي المغناطيس، كانهما بيشدوا بعض وهو بيحرك الشمعه بينهم لحد ما لمسوا بعض. وبعدين قرا تاني وقال لماما ترفع صباعها في الهواء، وقال بإذن الله لو مفيش أي سحر أو حسد أو مس في جسد الحج أو زوجته أو بناته أو بيتهم يتكتب لفظ الجلالة في الهواء. وفعلا إيد ماما اتحركت، بس مش عارفة لو فعلا رسمت لفظ الجلالة ولا حاجة تانية. بصلنا أنا وأختي وشاور لنا كده اللي هو بصوا كل ده، وماما مغمضة وخلاها تقول دعاء تردده كتير طول ما كانت إيديها بتتحرك عشان تلمس بعض. وبصراحة يونس هو ما قالش أي حاجة غير قرآن للأمانة، وبعدين أمشي. تاني يوم رحت اتكلمت مع ماما وقلت لها ان اللي حصل ده انا مش مقتنع بيه، وده يا اما مجرد ايحاء يا اما الراجل ده معاه جن او حاجه، لكن مش منطقي اللي حصل ده، وايا كان هو ايه فانا ما اظنش ان اللي حصل ده صح. انا بس سؤالي هنا يونس وليك انت والعيله، هل الجلسه دي كانت حلال ولا لا؟ وانا طبعا ما عنديش فكره هو الشيخ ده اصلا ايه بالظبط، بس هو كمان ما خدش فلوس بالمناسبه، بالعكس هم أخروه عطلوه عن شغله، بس برضو كان بيقول كلام في وسط الجلسة زي تمتمة كده بلغة مش مفهومة. استقول لك صحيح ان هو بيقرأ وما مغمض عنيها، وقال لها تتخيل انها دخل البيت وتحاول تشوف ايه وتشوف الكيانات وخلافه. سألها لو شايف حد تاني في اي مكان تعرف مين منه اللي عمل لنا السحر. ماما قالت انها شايفة واحدة قريبتنا لكنها مش متأكدة لان الصورة مهزوزة وهي مش مهتمة ومش عايزة تعرف اصلا عشان ما تشيلش من حد اكتر من كده. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة إبراهيم نور الدين. بيقول لنا الحكاية دي حصلت معايا من حوالي 10 سنين، لما مرة كنت لسه في الكلية، وتحديدا كنت في سنة تانية. دورت وقتها على سكن، ولقيت سكن كويس. كان عبارة عن شقة فيها 3 أوض وكل أوضة فيها سريرين، وأنا كنت أول واحد وصلت. وبعد مرور كم يوم الشقة اتسكنت كلها وبقينا 6 بالظبط. المهم في يوم قعدت في الشقة لوحدي وزمايلي كانوا روحوا لأهليهم، لكن أنا كنت قاعد مطبق. وفي الليلة دي وأنا سهران وقاعد بسمع مزيكا وأغاني، سمعت صوت غريب، صوت زي حد بيطلع على مكان عالي كأنه بيتسلق الحيطة اللي ورايا وبعد كده ينط على الأرض. كنت سمع صوت خبط الرجلين في الأرض وكان واضح جدا، وسمعت صوت حنفية بتتفتح والمية بتنزل وبعدين الحنفية بتتقفل. خفت جدا من الموقف ده وطلعت من الأوضة، لقيت فعلا في مية في الحمام كأن في حد كان موجود. بس أفكركم أن كنت في الليلة دي قاعد لوحدي. رجعت دخلت أوضتي وقفلت عليا، بس كل شوية أسمع صوت حد بيخبط على باب الشقة، خبط خفيف. اتعصبت وفكرت أن اللي بيخبط ده حد من الجيران من الشقة اللي قصاد مننا وبيحاولوا يضايقوني. فتحت الباب وخبطت عليهم أكتر من مرة مفيش رد. مرت الليلة دي على خير والأيام دي عدت عادي جدا، فيما عدا أن بعض الليالي لما كنت بكون سهران بذاكر كنت بسمع صوت رجلين ماشية في الشقة كأن حد لابس جسمة كعب عالي وعمال يروح ويجي باستمرار. وأول لما أخرج أشوف مين ده ما لقيش حد خالص. الغريب أن ده ما كانش بيحصل غير بالليل أو لما بكون لوحدي، لدرجة أن جربت تغيير المكان اللي بقعد فيه وقعت قريب من الشباك، وحصل شيء غريب. صوت الخطوات جاي من عند المكان القديم اللي كنت بقعد فيه، الخطوات مستمرة رايحة جاية وحركة لحد الحمام. وبعد شوية سمعت أصوات خطوات تانية كأن أطفال صغيرين عمالين يلعبوا ويجروا ورا بعضيهم. جيت أقرأ قرآن، حصلت حاجة، حالة غريبة كده، شعر راسي وقف وحسيت بأشعارة وهزة في كل جسمي، حسيتش بيها قبل كده. بعدها ما حسيتش بأي حاجة. صحيت بعد شوية ولقيت زمايلي كلهم بيفوقوني وهم مخضوضين وبيقولولي انهم سمعوني وانا بصرخ. وبعدين فقدت الوعي. استغربت ازاي انا فقدت الوعي بالطريقة دي وليه صرخت. وفي نفس اليوم قررت ان خلاص ما ينفعش اقعد ساعة زيادة في المكان ده ولازم امشي فورا منه. لميت حاجتي كلها في الشنطة وسبت السكن ونقلت سكن تاني خالص في مكان تاني. وبالمناسبة انا الوحيد اللي كان بيحصل لي حاجات في السكن القديم، وصحابي ما كانوش بيحسوا بأي حاجة. وأنا كمان بعد كده لما نقلت ما حصلش لي أي حاجة، كأن الشيء اللي كان موجود هناك كان متضايق من وجودي أنا بس. لسه مكملين تجارب حقيقية، وسامحوني بسبب ان انا صوتي مجهد وتعبان جدا، بس عايز افهم كل في الموضوع ان انا عندي ميكروب في الاحبال الصوتية، مش مجرد نزلة برد هو اللي عامل لي الازمة دي. وانا اصلا المفروض ان انا ما اتكلمش خالص في الفترة دي، والمفروض ان انا بتكلم في حوالي من 15 ل 21 يوم فيش كلام خالص. بس انا ما بحبكوش بصراحة تكونوا زعلانين، وانا عارف ان انتم مرتبطين بالبرنامج وبالسهرات بتاعتنا، فسامحوني انا اسف اسف اسف اسف بسبب ان انا صوتي طالع بالشكل ده ومش قادر يعني اعمل الاداء التمثيلي اللي احنا متعودين عليه. فانا بعتذر لحضراتكم جدا، ودعوني ان شاء الله من هنا اليوم الخميس بقى الجاي مع حلقتنا الجاي يكون صوتي اتحسن وما يكونش تعبان كده. في ريال بتقول لنا في حلقة من حلقاتك يا يونس كان في واحد كان بيحكي قصته وقال انه مهما كبرنا عمرنا ما هننسى الموقف المرعب اللي عشناه واحنا صغيرين. الكلمة دي أثرت فيها قوي، خصوصا ان انا وانا صغيرة كان بيحصل معي حاجات غريبة. يعني كنت بنام جنب بابا وماما في الأوضة عندهم، كنت اصحى من عز نومي 2 أو 3 الفجر ويتهيألي ان حد واقف في الأوضة باصص عليا ومراقبني، لدرجة الموضوع كان يقلب معي بعياط هستيري. كانوا يصحوا امي تاخدني في حضنها وترقيني عشان اعرف انام. الموضوع كان بيتكرر كتير، ولما كبرت كنت بصحى من النوم في نص الليل بشوف اجسام شفافة متجمعة في ركن الأوضة وبعد كده تختفي. بقيت اقول لنفسي انها خيالات او وهم. في ليالي ليلة من الليالي سمعت صوت بيقول لي انه عاوزني ومش هيسيبني ابدا. الصوت كان واضح قوي، فضلت اقول بتهيألي. نفس اليوم كنت راجع من بره بالليل، واول لما دخلت اوضتي شفت ظل حد واقف في الركن، ما كانش ليه اي ملامح ولكن كان عندي احساس انه باصص لي واختفى. مش ده بس المرعب، المرعب أكتر شفت شاب واقف قدامي. حرفيا كتمت صرختي بالعافية وطلعت من قطي وفضلت قاعدة ساكتة، ولما ماما جات وسألتني مالي قلت لها ان انا متضايقة ومرضتش احكي لها الموقف ده. بكبر بكبر وبكبر لكن المواقف ما بتخلصش. الموضوع برضو فضل مستمر. في مرة كنت على السرير بحاول انام، فجأة حاجة ثبتت جسمي وما بقتش قادر اتحرك. انا مش كنت نايمة مثلا في الجاسوم جالي، لا خالص، كنت واثقة اني في حالة يقظة ومش بحلم. حاولت اتخلص من الحالة دي لكني ما قدرتش، وبعدين بدأت احس بجسم بيقرب مني وبيلمسني. حاولت اصرخ، كان في الم شديد، حد بيضربني على بطني ضربات متتالية ورا بعضها. وشوية وشفت ظل حد، ببص احاول اعرف ده ايه، مفيش، كان عندي اختناق مميت. الوضع اخد دقايق بسيطة وبعدين قدرت اتحرك. الموقف ده اتكرر معايا اكتر من مرة، وحاولت اشوف حل، لدرجة ان انا كلمت واحد من الدجالين على الفيسبوك، كان بيقول على نفسه انه معالج، وقعد يتكلم معايا لحد ما قفلت النت وعملت له بلوك. لكن بعد ما قفلت معاه وانا اتغيرت وتعبت اكتر، صداع رهيب، جسمي بقى تعبان، وحاجات بتحصل لي غريبة. يعني مثلا انا بقى واقفة واحس ان حد معايا، اصحى من النوم على وجع في قلبي وكأن حد واقف جنب مني وعلامات زرقاء في جسمي. حاولت اتجاهل كل ده وقرب من ربنا عشان اعرف اعيش واتعايش، وشغل قرآن في اوضتي كتير. مكملين تجارب حقيقية. عبد الله بيقول انا عندي اكتر من تجربة وهحاول اختصرهم، متعلقين بالعمارة اللي كنا عايشين فيها زمان. من كام سنة لما كنت لسه في المدرسة كنا في عمارة عادية، لكن كان فيها شقة كنت بخاف منها قوي. كانت شقة فاضية بقالها سنين كتير، كانت في الدور الخامس واحنا ساكنين في السادس، وكان كل ما اطلع او انزل من قدامها احس ان في حد ورا مني. شباك الحمام والمطبخ بتوعها كانوا مفتوحين دايما، فكنت بشوفهم من المنور وبحس ان فيهم حاجة مش مجرد شقة مقفولة او خلاص. يعني مثلا اخويا كان طالع بالليل السلم وشاف قطة سودة طويلة جدا نايمة بعرض السلم، ما كانش عنده حل غير انه يعدي من فوقها، وفعلا عدى من فوقها وطلع، لكنه لاحظ ان رقبة القطة شبه لفت معاه 180 درجة. وبعد لما طلع الدور اللي فوق شاف نفس القطة قاعدة قصاد الشقة دي، وما يعرفش ازاي سبقته او وصلت هناك، ولا دي نسخة تانية منها ولا توأمها. دخل البيت بسرعة وهو مرعوب. وفي يوم كنت راجع من المدرسة والاسانسير عطلان، طلعت على السلم لحد ما وصلت عند الشقة اياها، وكان في فتحة لو بصيت منها تشوف الشقة من جوه. الفضول أخدني وبصيت، لقيت بنت لابسة لبس مدرسة من المدارس الخاصة، وفي كتب حواليها وماسكة كتاب بتقرأ فيه. كانت جميلة قوي وشعرها معمول ضفاير، وكانت البلكونة مفتوحة بالرغم أن أصلا الأوضة دي ما فيهاش بلكونة، هي فيها شباك. أنا معرفش بقى إذا كنت بتخيل ولا بيتهيألي، ولا اللي شفته ده كان بحق وحقيقي. خفت وطلعت جاري على فوق لما حكيت لماما على اللي شفته، وماما أصلا كانت عارفة من بدري ان الشقة دي فيها حاجة، بس ما حكيتش عشان مرضتش ماما تخوفنا انا واخواتي. ومن ساعتها كل ما اطلع او انزل قدام الشقة دي قلبي يتقبض اكتر من الاول، بس بقيت اصلي كل ما امشي من قدامها او الاذكار، وبقيتش ابص على الشبيك اخطس اصلا. موقف تاني بس حصل في شقتنا. احنا متعودين وقت النوم ان احنا نطفي نور الشقة ونسيب نور الطرقة، وفي الليلة دي كنت سهران وبتفرج على التلفزيون عادي، وبابا وماما واخواتي نايمين وقافلين باب الأوضة عليهم عشان البرد، وكالعادة الأنوار مطفية ونور واحد بس هو اللي منور. تخيلت ان اخويا خرج من أوضته وقفل الباب وراه، وبعدين دخل بلكونة المطبخ فتحها وبعدين قفلها وشميت ريحة سجاير. بالمناسبة مفيش حد عندنا في البيت مدخن خالص، ريحة السجاير كانت واضحة جدا، وكل ده وانا قاعد بقول هو ازاي اخويا عدى كده من غير ما يكلمني. قلت اروح اشوفه بينيل ايه في البلكونة، ولسه جاي افتح وادخل لقيت اخويا بيفتح باب اوضته وخارج منها رايح الحمام، وبيقول له انت رايح فين دلوقتي؟ قال لي رايح الحمام. قلت له انت عملت كذا وكذا وكذا وافتكرتك بتشرب سجاير. قال لي اقسم بالله يا ابني انا خارج قدامك اهو من الحمام. آخر موقف بقى يونس، أنا لي أخ أكبر متجوز وليه ابن اسمه عمر، سن عمر 2.5 سنين. كل ما يجوا عندنا الشقة ويكون قاعد في الصالة ألاقيه بيبص على الأوضة اللي بنام فيها ويشاور ويفضل يقول القطة القطة، ويطلع يجري يترمي في حضني كأنه شايف حاجة تخوفه. الموضوع ده اتكرر أكتر من مرة يونس، وكان بيحصل على أيام وفترات متباعدة. لكن بصراحة أنا ما حطيتش في دماغي، لأن عارف إن الأطفال عندهم شفافية عالية وبيشوفوا حاجات إحنا مش شايفينها. الأسبوع اللي فات ابن أخويا كان عندنا وحصل نفس الموضوع. شغلت قرآن في البيت ودخلت نمت، لكن حلمت بعدها بكابوس. حلمت إن النور كان قاطع وإحنا عادتنا بنسيب باب الشقة مفتوح عادي يعني. سمعت صوت ابن أخويا على السلم، رحت أشوفه لقيته طالع على السلم، ولقيت حاجة فجأة سحبته على السلم وسط الضلمة ودخلته الشقة اللي تحتنا. صرخ وصرخت وماما صحيتني في اللحظة دي. كل دي مواقف حصلت لينا هناك، وفي أكتر على فكرة. حرفيا السكن في العمارة دي ما كانش مريح، ومعظم السكان بيشتكوا وما نعرفش إيه السبب لكل ده. مكملين تجارب حقيقية. أنا اسمي مريم، عندي 26 سنة. قصتي بدأت لما والدي اشترى بيت لينا عشان نعيش فيه. كانت بالنسبة لنا نقلة كويسة، لكن بالنسبة لي أنا على وجه الخصوص كانت نقلة 180 درجة. البداية ظهرت بعد أول أسبوع ليا في البيت. الموضوع بدأ بأحلام غريبة ملهاش تفسير. دايما كنت بحلم إن أنا بجري من حاجة مجهولة معرفش هي إيه، وبدأت أسمع أصوات بتنادي عليا وتطلب مني أنزل تحت. كان صوت راجل في الغالب، وكان عايزني أنزل في الدور الأرضي. كنت بترعب وبقيت أخرج أشوف مين، مفيش. أطلع البلكونة وبص من شبابيك الشقة كلها، مفيش. أدخل على أهلي الأوض كلهم نايمين، وأنا مليش أخوات ولاد عشان حد فيهم يغير صوته ويهزر معايا الهزار البايخ ده. مفيش غير بابا ربنا يديله الصحة، لكن بابا كان بيرجع من الشغل تعبان وبينام على طول. بعدها بدأت أتعب وجسمي بدأ يظهر عليه خربشة وكدمات زرقاء كتير، ولما حكيت لأهلي محدش صدقني، لحد ما اتخطبت وعملنا حفلة الخطوبة. بس بعدها بكام يوم حلمت ان الأوضة اللي أنا نايمة فيها حيطانها كلها بقى لونها أسود، وإني في بيت مهجور مليان تعبين، ومن وسط تعبين دي خرج تعبان رفيع قوي وجه لحد عندي وبيحاول يدخلني يدخل لي الأوضة، وعمل يلف حوالين البيت، وكل ما يجرب يدخل من ناحية يلاقي حاجة تمنعه، لحد ما قدر يدخل من الشباك وجاء عندي وطلع على سريري وقام زي ما يقولوا نقرني في دماغي. صحيت حاسة بألم مكان الخبطة دي أو العضة دي. حسيت ما تتش حاجة في دماغي، قلت كابوس. بعدها بشهر كنت خلال الفترة دي بدأت أشتري وجهز حاجة الجواز. كنت نايمة وسمعت دوشة كأن حد معايا في الأوضة، فتحت عينيا لقيت بابا ابتسم لي وجه قاعد جنب مني على السرير، لمس شعري، كانت ايده دافيه، وبعدين نمت تاني مره واحده وما حسيتش باي حاجه. لما صحيت بعد كده بابا كان نزل الشغل، ولما تواصلنا وسالته عن اللي حصل قال لي ما جاش الاوضه خالص عندي لانه نزل من بدري، وقال لي يعني ان كل دي احلام وتخيلات. فضلت بعد كده شهر ونص ما بنامش، نوم متقطع كله ارق. كل 4 ايام يحصل الموضوع ويتكرر من كوابيس بشعة وخيالي الحاجات مخيفة. أعصابي باظت، صداع مستمر، عيني بقى تحتها أسود، بخاف أنام. لكن بعدها زي ما كل ده بدأ انتهى، ولقيت نفسي رجعت أنام تاني ونفسيتي بقت تمام، لكن الأحلام استمرت شوية. وفي ليلة سمعت برضو فجأة صوت بيهمس في دماغي إن في تعبان في الأوضة. قلت أقرأ قرآن وسمعت صرخة غضب ولقيت نفسي وقع على الأرض. كنت مرعوبة وحاجة ضربتني في ظهري شديدة جدا. صحي كلهم خايفين ومرعوبين من صوتي، حكيت لهم اللي حصل مش مصدقين. لكن المرة دي رحنا للشيخ وحسيته مش معالج بكتاب ربنا، معالج روحاني وخلاص. سألني عن اسمي واسم ماما واسم خطيبي واسم أمه، وبعدين قال لي إن اللي بيحصل لي ده مش حسد ولا سحر، ده جن عاشق. قام جاب ورقة وكتب فيها حاجات وقال لي على شوية حاجات أعملها، واني لازم التزم وقرب من ربنا، واداني زي ورقه وبخور وطلب مني احرقهم في اوضتي وبخر نفسي بيهم. وعملنا كده فعلا. عايز اقول لك يا يونس ان احنا لقينا تعبان رفيع ميت موجود في الاوضه عندي، وماما بتكنس الاوضه. يعني اللي حصل ده مش فاهماه، ولكن هو ده المرعب. اتمنى اللي يسمع تجربتي يدعي لي بس ان جوازتي تكمل على الخير، لاني نفسي افرح قوي، نفسي افرح زي اي بنت بجد بجد. نروح لتجربة عصام، واعتذر تاني عن ان صوتي تعبان وغصب عني. والله ان شاء الله ان شاء الله ابقى احسن المرة الجاية. عصام بيحكي وبيقول لنا: مساء الخير يا يونس، انا عندي تجربة حصلت معايا من حوالي سنة. في الفترة دي انا كنت شغال في فندق سياحي، اسمح لي مش هذكر اسم المدينة لانها معروفة جدا ومش بيروح هناك غير اللي هم بيقولوا عليهم اهل ايجيبت. الفترة دي أنا كنت مبسوط جدا في الشغل، والدنيا كانت ماشية معايا كويس جدا، مفيش أي مشاكل، وكان قاعد معايا تلاتة شغالين معايا في نفس الأوتيل، صاحبنا وكتير قوي كنا بنسهر سوا، وأحيانا بعد ما نخلص الشغل نسهر مع بعض في أوضة واحد منا. وبالمناسبة خلال الفترة دي بدأت ألاحظ أن حاجتي الشخصية بتختفي واحدة واحدة، ملابس داخلية وأي حاجة كنت بستخدمها ما بلاقيهاش. في الاول قلت كنت بحطهم في مكان وانساهم والكلام ده، ولكن مع مرور الوقت اتاكدت انها فعلا بتختفي. يعني لسه كنت حاطط قميص وارجع ابص عليه ما لاقيهوش. وفي يوم كان عندي شغل كتير ورجعت متاخر، دخلت على اوضتي على طول عشان اريح، واول لما دخلت وقفلت الباب وبدات انام خدت بالي ان الباب بيتفتح سنه سنه وما في حد بيفتحه. استغربت وقمت من على السرير ببص مين اللي بيفتح الباب، لكن ما لقيتش حد. قلت احتمال يكون حد من اللي معايا دخل عشان يشوفني صاحي ولا لا، ولما لقاني نايم قال يقفل الباب. بصراحة ما حطيتش اللي حصل في دماغي وطفيت النور ورجعت تاني اكمل نوم، لان زي ما قلت كنت تعبان جدا. حسيت ان في حد جه وقعد جنب مني على السرير وانا نايم، والاحساس بدأ يزيد وبدأت احس بانفاس حد موجودة في ظهري. حرفيا كنت متأكد ان في حد قاعد ورايا ومش بيتهيألي، لكن من كتر الخوف ما قدرتش ابص ورايا وغمضت عيني وعملت نفسي كأني مش سامع أي حاجة ولا حاسس بأي حاجة، والتعب من كتره رحت في النوم. المرعب بقى في الحكاية إن في اليوم ده حلمت بواحدة ست، والواحدة دي مش بني آدم عادية، كانت معايا وماسكة إيدي وحضناني. الحلم كان كأنه حقيقي لدرجة إني لما صحيت تهيالي إن ما كانش مجرد حلم وإني كنت قاعد فعلا معايا. عاوز أقول لك يا يونس إن من بعد اللحظة دي حياتي اتغيرت تماما واتقلبت كلها، وبدأت أحلم بالست دي باستمرار لدرجة أني كنت حاسس أنها عايشة معايا بحق وحقيقي. وبسببها مريت بحاجات صعبة قوي ما ينفعش تتحكي، لكن هي كانت بتتعامل معايا معاملة غريبة ومش هقدر أقول تفاصيل أكتر من كده. أنا عايز أقول لكم أنا هوقف تسجيل دلوقتي عشان الصوت بدأ يبوظ أكتر. لو الصوت إن شاء الله هتظبط بعد البريك ده هكمل، لو ما تزبطش هنختم الحلقة بقى. سلام مؤقت. مساء الفل من جديد، انا رجعت لكم بعد بريك، مش نص ساعة، بعد بريك يوم، علشان يعني خدت دواء وزبطت الدنيا على قد ما اقدر. يعني تعالوا على طول نوفر شويه الصوت اللي باقيين ونحكي عن تجربه هند. بتقول لنا: السلام عليكم، انا بكتب هنا عشان ناس كتير بتابع تجربها ليونس، ويمكن يكون حد عايش نفس اللي انا عايشاه يقول لي هل في فعلا حاجه غلط ولا انا اللي دراما كوين ومزوداها. انا بقالي 3 سنين حياتي واقفه، بقعد بشهور من غير شغل لدرجه ان انا بضطر استلف فلوس عشان اقدر امشي بيها نفسي. الدراسه ماشيه بالعافيه، في حين ان ربنا عالم بكم المجهود اللي بحطه في المذاكره. الحمد لله انا حرفيا بحفظ الكتب من الجلده للجلده، وبروح الامتحان مش بفتكر ولا كلمه. بالمناسبه انا عايشه وبدرس بره مصر، ولما رجعت مصر السنه اللي فاتت ماما صممت تاخدني عند معالج روحاني عشان هي مصدقه جدا ان اللي بيحصل لي ده مش طبيعي. المعالج قال معمول لي عمل بوقف الحال، وانا ما صدقتوش وما كنتش مرتاحه اصلا للقعده معاه. انا دلوقتي بقيت احس انه كان بيتكلم جد فعلا. وغير كده كان في مشروع خطوبه وباظ، ودي مش اول مره، 3 عرسان على مدار 3 سنين اللي فاتوا، وكنا متفقين ومتفاهمين وفي قبول كبير جدا بينا، وفجأة الموضوع خلص برسالة انا اسف انا مش مرتاح. الكوابيس بقالها سنين مش بتسيبني، والدنيا كلها مقفولة في وشي بطريقة غريبة، ومهما حاول أقدم في أي شغل بترفض، حتى لو كانت شغلانة في مطعم. مش قصدي أقلل من الشغلانات دي خالص، بس الشغلانات دي في البلد اللي أنا عايشة فيها أي حد بتقبل فيها حتى لو مش معاك لغة البلد بيقبلوك. أنا الحمد لله معايا مؤهلات كويسة جدا تخليني أشتغل في شركة كويسة، بس مش متوفقة خالص في أي حاجة. السؤال هنا، هل ممكن يكون حد فعلا عامل لي عمل، ولا كل دي خيالات في دماغي؟ طب لو مفيش حاجة، ايه تفسير اللي بيحصل لي ده؟ سامحوني انا بفضفض معاكم مش اكتر، لان نفسيتي مش حلو خالص، ويعني لو حد عنده اقتراح لي يقترحه عليا. مكملين تجارب حقيقية، وصاحبة التجربة الجاية بتقول لنا: بعتذر مقدما لان تجربتي طويلة شوية، انا اسمي سارة، حكايتي بدأت بعد لما تقدم لي شاب قريبي وكان ناوي يتجوزني. بصراحة ما كانش بيني وبينه علاقة حب، بس كنت شبه مقتنع بالموضوع بعقلي، واتفقنا نتجوز بعد سنة، لكن بسبب ظروف معينة الخطوبة طولت كتير، رغم انه كان متمسك بيا جدا، لحد ما جه في يوم واتفاجئت انه جاي يفسخ الخطوبة. رغم الصدمة لكن انا ما سألتش عن السبب، واقنعت نفسي ان كل شيء اسمه ونصيب. بعد فترة حسيت ان اموري كلها اتغيرت، نفسيتي تعبت، كنت كل يوم اقعد في الليل كده اقفل باب اوضتي عليا، اقعد قدام المراية، وبدل ما الناس تحط قدام المراية تسرح شعرها تحط ميك اب، كنت ابص على نفسي في المراية وافضل اعيط واقول انا شكلي وحش ولي حق يسيبني، وغيره اكيد ليهم حق ما يبصوليش. وساعتها اضحك، وساعتها اقوم ارقص كمان. اوقات لما كنت باجي انام كنت بحس كأنه روحي بتطلع، وبعدين اسمع صوت وشوشة في وداني وحاجة كأنها بتسحب روحي، وبعدين انام واشوف نفسي واشوف حاجات في مكانها، واشوف نفسي وانا نايمة، واسمع صوت اهلي بيتكلموا وبيجيبوا في سيرتي، لحد ما احس ان انا هموت، فاسمع صوت بيقول لي اقري آية الكرسي، ولما اقراها احس ان روحي رجعت لجسمي، واصحى في نفس اللحظة. بس اول لما بصحى يتهيأ لي ان في خيال اسود قاعد عند رجلي كأنه حاجة بتحرسني مثلا. المشكلة يا يونس ان لما كانت الحالة دي بتحصل لي كنت بقوم تعبانة جدا، والصراحة خفت احكي لأهلي بسبب مشاكلي اللي بدأت تكبر اكتر، لاني بقيت رافضة الجواز والارتباط، واول لما اسمع ان في حد جاي يتقدم لي افضل اصرخ واتشنج وما استريحش غير لما العريس يمشي. طبعا الموضوع ده كان بيعمل مشاكل مع اهلي كتير بسبب رفضي اللي بدون سبب، بس انا كنت بقول لهم اني مش مرتاحة للشخص ده، لحد ما في يوم اتقدم لي شاب كويس وزي ما بيقولوا كده ما فيهوش عيب. جربت اني اوافق المرة دي، بس في نفس اليوم اللي قلت فيه ان انا موافقة هو اختفى وطفش مني ومرجعش تاني. انا بعدها اتأكدت ان في حاجة معايا، والحاجة دي عايزاني اكون ليه هو بس. وصدقني يا احمد، انا رغم كل حاجة كنت كل شوية اصلي وادعي ربنا انه يغير حالي ويفرجها عليا، لحد ما والدتي وخالتي اخدوني ورحنا لست من اللي بترقي وبتفهم في الامور دي. الست بعد ما قعدت معايا قالت لي انا معمولي عمل، والعمل مدفون بين قبرين. خفت من كلامها قوي، كنت بحاول ما صدقهاش لكني ما عرفتش. كملت كلامها وقالت لي ان العمل معمول للتفريق بيني وبين شخص كان ناوي يتجوزني، والسحر ده سلط عليا جن عاشق رافض انه يسيبني او ان انا اتجوز او ارتبط باي حد. رأيتني ودتني مية استحمى بيها، ولما استحميت بالمية دي حسيت ان جسمي كله بيتكهرب ويتشل، فضلت اتنفض وتراش، وبعدها ارتحت. وكمان ادتني حجاب البسه وطلبت مني مخلعوش ابدا، وحذرتني وقالت لي ان اهم حاجة اعملها اني ابعد عن المراية، والافضل اغطي كل المرايات اللي في البيت. ودتني كمان مية اري عليها قرآن ارشها على المراية اللي في قطي، وقالت لي انت فتحتي باب للجن العاشق وخليتيه يعيش معاكي، وهو مش هيسيبك بسهولة. فضلت اروح للست دي فترة طويلة لحد ما خفيت. وعاوز اقولك يا يونس ان بعدها عرفت ان اللي عمل لي العمل ام اللي كنت مخطوبة لي زمان، وهي اللي عملت سحر تفريق بيني وابنها بحجة انها خايفة لما يتجوز يتشغل عنها ويحب مراته اكتر منها. وسحرها للأسف اتحول معايا الجن عاشق كان رافض ان انا ارتبط باي حد، الله يسامحها. فرقت بيني وبين واحد كان هيبقى جوزي وسندي، لكن هقول ايه، بالمناسبة ابنها لحد دلوقتي ما تجوزش، معرفش ليه السبب ومش عايز اعرف. مكملين تجارب حقيقية، ودايما العهد على الراوي. ما تنسوش ان احنا لينا اكاونت على انغامي بعنوان رعب احمد يونس. نرمين بتحكي وبتقول لنا: مساء الخير يا يونس، عايز احكي لك قصتي مع الشيخ او دجال، معرفش هو ايه بالظبط. الموضوع كان مع واحدة اعرفها كانت مجربة، فكلا عمل سفلي، فقلت اخد رقمه انا واحدة قريبتي ونسأله لو في حاجة معمولة ليلة. اتصلنا عليه وكلمناه، هو رد على بنت عمي وقال لها مفيش حاجة ليك يا بنتي، صلي بس. ولما جيت دور عليا طلب مني اسمي واسم امي وتاريخ ميلادي، وقال لي ان دي بيانات الكشف. وبعد لما قلت له فضل ساكت شوية، بعدين قال لي: غريبة انك جاي تسألي دلوقتي، ده انت مبسوسة من زمان قوي وعايشة ومبسوطة وما عندكيش مشاكل، ايه بقى اللي فكرك تسألي؟ قلت له: هنعرف منين؟ وبعدين انا قلت اجرب، انا حاسة ان انا مش كويسة ومعمولي حاجة بوقف الحال، وديني بكبر في السن ومحدش تقدم لي. رد عليا وقال لي على صور من القرآن اقراها على مية واشربها وحاجات كده تانية، وكل ده بالتليفون، ولما كنت بكلمه كان بيقول لي حاجات بصوت واطي مش بسمعها. المهم بعد لما خلصت كلام معاه بدأت احس ان في حاجة موجودة معايا وبحاجات ما كنتش بحس بيها، يعني مثلا ابقى نايمة واحلم باخويا الصغير بيجري واجي الحقه في الحلم الاقيه اتحول لشيء وحش قوي، وبدأ احس اني مشلولة واحس ان لساني تقيل، اسمع صوتها رهيب في وداني كأني في صحراء مثلا والصوت بيسيطر على وداني ومش سامع منه اي حاجة، احس بتنميل كبير قوي في اطرافي، ظهري بحس كأنه جوه فرن. بقيت افضل احاول اقرا قران لحد ما كان كل ده بيتفك. سالته قال لي كده انا لازم اجي، ولما سالته هياخد فلوس قد ايه رد وقال ان كل اللي دفعه تمن مواصلته من مكان اللي هيجي منه لحد هنا محافظه تانية، وقال لي على بخور تمنه برضه. ولما سالت العطار طلع البخور 100 جرام منه ب2000 جنيه وشويه، وده كان نوع واحد وهو كان طالب كذا نوع. بصراحة أنا نفضت لأني مش معايا أجيب البخور ده وبطلت أكلمه، وخلال الفترة دي فضلت أحس إن حد معايا وطول الوقت قاعدة نايمة موجود. نسيت أقول لك يا يونس إن من ضمن الحاجات اللي كنت بحس بيها كنت بحس إن حد نايم جنبي على السرير، وفي مرة صحيت على مسكة إيد لجسمي. أنا اكتشفت إنه أذاني ما كانش بيحاول يساعدني، وخصوصا لما عارف ان انا عايشة لوحدي. بعد شهر تقريبا الحاجة اللي كانت مسيطرة عليا دي سابتني وبعدت عني، وسألت حد من الناس اللي اترشحولي عارف ربنا كويس بقى، قال لي: يا بنتي ده صلت عليكي جن علشان هو للأسف الشديد كان عايز هو اللي يسيطر عليك. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك واكتب التجربة بتاعتك واحنا هنقولها في الحلقة. من احد الدول العربية الشقيقة، بنعتذر مش هنقول اسم الدولة، بناء على طلب صاحبة الرسالة استاذة جنات الرشيد، بتقول: سلام عليكم، انا حاب احكي لك عن تجربة مرعبة عشناها في بيت عيلتنا القديم. البيت ده جدي وجدتي اشتروه في الثمانينات، وكان معروف انه اتسكن قبل كده من ناس كتير قبلهم. اول ما تدخل البيت تحس بضيق وكتمه جوه كده تخليك مش مرتاح. احنا كنا عايشين فيه انا واخواتي الثلاثه وماما وبابا، بس بابا كان اغلب وقته مسافر، فكنا انا وماما واخواتي بنشتكي من حاجات غريبه بتحصل. ماما دايما كانت تحس ان في حد وراها وهي واقفه في المطبخ. اخويا مره صحي من النوم بيقول انه شاف بنت شبهي بالظبط قاعده على كرسي قدامه، وفجاه نزلت على الارض وقصرت واختفت. انا كنت صغيرة بس فاكرة اني كنت اطلع من الاوضة اشوف حد واقف في الصالة وبلمح البصر كده يختفي. دلوقتي اللي عايشين في البيت هما جدتي وعمتي، واحيانا بابا بيروح يطمن عليهم بس بيكون باين عليه التوتر وما بيحبش يقعد هناك كتير. اما عمتي فطول الوقت تقول انها بتشوف حاجات وبتتكلم عن ناس ساكنين معهم في البيت هي بس اللي شايفاهم. في مرة الجيران راحوا يطمنوا عليهم لان كانت وقتها لوحدها وجدي مش موجود. بيقولوا ان عمتي بدأت تشاور على اماكن وتقول ان في حد قاعد هنا وحد قاعد هنا وحد قاعد هنا. المشاكل عمرها ما خلصت في البيت ده، وكل ده كان ليه سببه السحر. للأسف في ناس عندنا مهووسين بالسحر والشعوذة، ومنهم جدتي الله يهديها، وماما قالت ان جدتي كانت بتحط حاجات غريبه في المبخره، ورق مكتوب عليه وتبخر بيه البيت، وكانت ماما بتلاقي لفافات سحر في البيت ولما تسالهم ياخدوها منها وما يعلقوش. جدتي كانت مشاوير السحره والدجالين عندها علنا، وكانت مسيطره على جدي وعمتي سيطره تامه. ماما اتسحرت اكتر من مره، وكانت دايما ترقي نفسها وتقرا قران. اخويا كمان اتسحر وبقى عدواني عصبي متوحد مع نفسه، بيكره يبص لأمي، كانت ممكن توصل معاه انه يحاول يمد ايده عليها ويكسر حاجات في البيت. دلوقتي هو حاله افضل الحمد لله، بس بيجيله احيانا اعراض غريبة، بيغمى عليه فجأة، ولما نروح المستشفى او الطوارئ مفيهوش اي حاجة. بيشتكي من وجع في بطنه ووجع في ظهره وزغللة في عينيه، وكل الدكاترة يقولولنا سليم مفيهوش حاجة. السنين اللي فاتت كلنا كنا بنكره امي من غير سبب، مع انها اطيب حد في الدنيا. فجأة الكره ده اختفى مننا كلنا في نفس الوقت بعد ما جدتي جالها ايه؟ زهايمر. صدقني يا يونس، كانت هي وغيرها ناس كتير اكيد شايفين ان السحر ده عادي، والناس هناك مش بتخاف منه، بالعكس ده اي واحدة تزعل من التانية تقوم عاملة لها عمل على طول بمنتهى البساطة، والموضوع منتشر وحاجة بجد اخر زفت وقرف. انا مش بعمم، لكن دي الحقيقة اللي عشناها في المجتمع في البلد اللي احنا فيها، واللي بيعتبروا السحر ده كأنه دواء كحة مثلا. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة أحمد طارق. مساء الخير يا يونس، اسمح لي أحكي لك تجربتي. أقسم بالله حصلت قصاد عيني رغم أنها غريبة، ومن حق ما حدش يصدقني، بس أنا صادق بيني وبين ربنا على الأقل. من زمان وانا كان عندي حوالي 13 او 14 سنة اتوفى جدي الله يرحمه، وهو كان روحاني ومتدين جدا، وكان بيعالج ناس كتير، وكانت ناس كتير بتيجي من كل مكان من حوالينا عشان يعالجهم بالحاجات اللي انت عارفها، جن، حسد، مس، سحر، الحاجات دي. بعد ما توفى بيومين والدي قال لي روح اقعد مع جدتك، مش هينفع نسيبها لوحدها الفترة دي. فرحت طبعا لاني اقعد معاها لاني كنت بحبها جدا، وفعلا رحت وبقيت كل يوم اقعد وانام عندها. لكن بعد مرور كام يوم حصل حاجات احكي لك عليها. في يوم كنا قاعدين انا وتيتا، الساعه كانت حوالي 12 بالليل، في الاوضه القديمه بتاعت ابويا واخواته زمان، سمعت صوت درفه الدولاب بتاعت جدي بتتفتح وتتقفل. جدتي اتجننت وخافت يكون حرامي، وجريت انا وهي نشوف مين اللي عمل كده، بس مفيش اي حد غيرنا في البيت. الموضوع ما وقفش عند كده، بعدها بيومين كنت قاعد انا ووالدي في الصاله بنتفرج على التلفزيون وقافلين النور، وفجاه لقينا انعكاس في سيراميك الحيطه في المطبخ وعيون البوتاجاز كلها ولعه. والدي كان هيتجنن من اللي حصل، وبقى مش مصدق الموقف حصل قدامه وهو كان موجود. مش بس ده الموقف اللي حصل، تاني يوم لقينا باب الاوضه بتاعت جدي بيزيق وبيتفتح لوحده، وحصل حاجات تانية كتير، يعني كلها حاجات بسيطة بس لما تجمعها على بعضها تقف قدامها مش فاهم. جدتي قررت تكلم جوز عمتي وتحكي له، جوز عمتي متدين جدا، وكان جدي على فكرة زي ما تقوله المدرس والمعلم بتاعه، وكان معاشر جدي من هو صغير ومتربي على ايديه. تاني يوم جوز عمتي جه البيت وجاب جدة المية وقعد يقرأ عليه القرآن حوالي نص ساعة، وبعدين طلب من جدتي انها كل يوم الصبح ترش منه في كل جوانب الشقة وتقرأ سورة آية الكرسي لحد ما المية اللي في الجردل تخلص. وفعلا جدتي عملت اللي قال عليه، والمية خلصت بعد أسبوع. ومجرد ما المية خلصت وفي آخر يوم وكنا وقتها قاعدين في الصالة سمعنا صوت باب الشقة بيتفتح. جدتي أول ما سمعت حركة الباب قامت وراحت اتصلت بجوز عمتي وحكت له، فقال لها ده الحاج لسه موجود في الشقة وروحه بتطمنكم. انا عايز اقول لكم كده من الاول بس انا خايف، يعني تخافوا. وهو مفيش حاجه، هو فاهم انك خايفه ومشي وقفل الباب دلوقتي عشان يعرفك انه خلاص مش هيبقى موجود تاني. مش عايز اقول لك ان جدتي فضلت تعيط وتصوت وتقول له ليه ما قلتليش كده، ليه ما قلتليش كده، خليه يرجع تاني، خليه يرجع تاني، ولكن خلاص كان الموضوع خلص. تجارب حقيقية العهد على الراوي. سارة الدمرداش بتقول لنا من قبل الجواز وانا حياتي مع اهلي مش مستقرة، حس ان العلاقة بيننا مش الطف حاجة، كنت بقول هما ازاي بيكرهوني كده، في حد يكره بنته كده؟ استمر الحال على كده لحد بعد التخرج، وبدأ يجي لي عرسان، وبالفعل اتخطبت يجي اكتر من 3 مرات بس ما بتكملش، لحد ما اتعرفت على نصيبي، حبيته وحبني، وبالمناسبة كان اكبر مني ومن محافظة غير المحافظة اللي انا ساكنة فيها. في الأول أهلي رفضوا الجواز، بس السن والمسافة يعني ده كان السبب بالنسبة لهم إزاي نوافق، لكن أنا اتمسكت بيه واتجوزنا. بعد الجواز بقيت أشوف جوزي على هيئة راجل تاني خالص خالص، وكان بيقرب مني كنت بترعب منه. حياتي تحولت لجحيم، بقيت أشوف خيالات سودة، صوت الأذان والقرآن بيعصبوني وبيحرقوا وداني ونفوخي. وفي يوم كنت بعمل الغدا وطالع من المطبخ للصالة، لمحت بطرف عيني خيال معدي، قلت بيتهيألي. كملت طريقي ودخلت الحمام، شفت حاجة زي العنكبوت على الحيطة، وشكلها بجد وحش قوي، زي ما بيقولوا كده عندنا في بلدنا أنا اتخرعت. جوزي بقى لما قعدنا في مرة نتكلم، لما الأمور استقرت نوعا ما، حكالي أنه بيشوف العنكبوت ده كتير جدا، وأنه في مرة موته يعني، وقع في الأرض ميت، وراح يجيب المقشة والجروف عشان يشيله ملقهوش. وبيقول أنه بيشوف دايما قطة قدام الباب. هو حكى وأنا حكيت، وإحنا الاتنين كنا خايفين، حسيت بخوف شديد. بقيت أتجنب جوزي برغم أن إحنا تكلمنا مع بعض، بقيت أشغل صورة البقرة على طول على التليفون أو على فلاشة الكمبيوتر. بجد الموضوع كان مرهق جدا، لحد ما ربنا كرمنا وشوفنا برنامج تلفزيون مذيعة مشهورة مستضيفة أحد المعالجين، وجبنا عنوانه ورحنا له. الراجل ما خدش منا جنيه بالأمانة، وقال لنا إن إحنا معمول لنا سحر، والحمد لله إحنا أحسن بكتير دلوقتي. عايز أقولك حاجة يا يونس، الراجل لا قرى علينا ولا عمل لنا أي حاجة. الراجل قال لنا التزموا بأذكار الصباح والمساء، وصلوا جماعة في البيت، وقروا قرآن وشغلوا قرآن في البيت، وكل حاجة هتتحل بإذن الله. لسه مع بعض في تجارب حقيقية. وألاء حسن بتقول لنا أنا من اسكندرية وعندي 20 سنة، أنا طالبة في تمريض 2 سنين. أول سنة ليه هناك اتعلمت الأساسيات، وقمت أنزل أشتغل في مستشفى أخد خبرة. لقيت شغل في مركز معروف جدا في المنشية، نزلت وعملت مقابلة هناك واتقابلت الحمد لله. وأول أسبوعين كانت الدنيا تمام، بس خلال الفترة دي كنت لما كنت أدخل لوكر عشان أغير هدومي وأجهز نفسي للشغل، كنت بحس بحركة حد معايا في اللوكر، رغم أني بكون لوحدي أو أسمع صوت خبط جامد على الباب. ولما أجي أفتح ما لقيش حد، اسال زمايلي كلهم يقولوا مفيش حاجه من الكلام ده. احنا كنا في العنايه المركزه وما ينفعش حد يتحرك من مكانه طول ما هو ماسك الحالات. بصراحه قلت ده هزار بايخ منهم، لحد ما جم بنات تاني غيري نازلين تدريب زيهم زيي، وحكوا نفس اللي حكوه. اتاكدت والله العظيم ان فيه حاجه والعياذ بالله موجوده. بقيت اكبر دماغي وبقيت اجي المركز جاهزه ولابسه السكراب، ونزلت اول مره شفت 24 ساعه وكنت ماسكه حالتين، هي الاوضه فيها حالتين يعني، ومن ضمن الحالتين دول كان واحد كفيف. الوقت عدى لحد ما الساعة جت 2 الفجر، وحسيت اني تعبانة ولازم انام. بدأت اسند دماغي على المكتب اللي قاعد عليه، وبالمناسبة كان فيه غيري في العناية بس في مكان تاني، وما كانش فيه غيري في الأوضة اللي فيها الحالتين. قومت على قد ما اقدر النوم، وشوية ولقيت الراجل الكفيف صحي مرة واحدة وبيقول يا بنتي بطلت تخبطي في ظهري مش عارف انام. قال كده ويرجع ينام تاني، وبعدين رجع صحي وقال استغفر الله العظيم يا بنتي بطلي تخبطي كده بقى مش عارفه انام. وقام باصص وراه ومشوح بايده كانه بيبعد حد عنه، ورجع نام تاني. الراجل ده عنده 63 سنه وما كانش فيه هوا، والشبابيك معروف انها بتبقى مقفوله. هو بيكلم مين الراجل ده؟ حاولت ما ركزش معاه عشان برضو ما خافش. سندت دماغي على المكتب اريح شويه، وتدريجيا بدات اروح في النوم. لقيت لك كف على خلقتي، صحيت وقمت واقفه من الخضه ومن الوجع. ابص حواليا يمين شمال، مفيش غير الحالتين نايمين، ومفيش غير صوت الاجهزه بتاع قياس نبضات القلب، ومستحيل فيهم حد يعمل كده. واحد كفيف والتاني رجله مبطوره، الاثنين الامانه. ما بقتش قادر اقعد اكتر من كده، وقررت اطلع بره الاوضه واخلي حد يستلم مكاني. اول ما طلعت لقيت زميله ليا اعرفها متاكده ان شفتها بتنزل من على السلم، ولما ناديت عليها ومشيت وراها على امل اخد منها مفتاح اللوكر انام شويه، ما لقيتش حد، كانها اتبخرت. رجعت العناية اللي جنب مني، لقيت زميل ليا ويعتبر الايد اليمين للمشرف او مستر التمريض كله. كلمته واستأذنته يستلم مني الحالتين عشان انام شوية. وافق وطلبت منه مفتاح اللوكر، فقال لي انه اخر مرة كان مع فلانة زميلتنا ودي اللي شفتها يونس على السلم. قال رن عليها اسألها سلمت مين المفتاح، قلت له شفتها نازلة من شوية وكلمتها ما ردتش عليا. استغرب من كلامي وقال لي دي ما بتنزلش عمرها شفت 24 ساعة، دي ماشية 8 المغرب وانا متأكد، ساعة دلوقتي 3 الا ربع بالليل. ما ردتش احكي له على اللي حصل، بقى كفاية كده، مش هيصدقني ومش عايزة لو صدقني اقلقه. اخدت منه المفتاح السبير لللوكر وقفلت على نفسي وشغلت قرآن ونمت وعدت الليل على خير. تاني يوم انا المفروض كان في اجازة انا المشرف كلمني انزل استلم مكان زميلي لانه عنده حالة طارئة ولازم يمشي. وافقت ورحت ووصلت المركز، كانت الساعة 2 بعد الظهر ولازم يكون في استلام وتسليم للحالات اللي انا معرفهاش، ولكن عشان كان فاضل نص ساعة لميعاد الزيارة ما كانش ينفع اكتب وراه، فقررت اسجل ريكورد لزميلي وهو بيسلمني الحالة. وبالمناسبة الاستلام والتسليم كان في مكتب المشرف بعيد عن المرضى. المهم لما زميلي مشي وعدت الزيارة قررت اسمع الريكورد، وفجأة وانا بسمعه لقيت صوت حد بيهمس ورانا باسم مدحت، وبعديها بينبح كده زي الكلاب، وبعديها بشوية قال موت. الصوت ده كان في الخلفية قسما بالله وما كانش موجود وقت لما كان زميلي بيسجل وبيشرح لي الحالة بتاعت كل مريض. عدت الريكورد تاني ما فيهوش اي حاجة. في مريض اتوفى في اليوم ده، ما كانش اسمه مدحت، كان اسم تاني، وما عرفش لحد دلوقتي مين مدحت وليه كان في صوت حد بينبح كده. من بعد الموقف صفيت حسابي في المستشفى وقلت مش هنزل تاني، بس لسه محتفظة بالريكورد اللي ساعات اسمعه الاقي فيه الصوت وساعات اسمعه ما لاقيش فيه اي حاجة. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. زيك يا يونس، أنا كان عندي تجربة مش طويلة حصلت معايا وحابب أشاركها معاكم. كنت شغال مضيف جوي من 7 سنين، وفي يوم كنت راجع من رحلة طويلة من فارس للأقصر وبعد كده غردقة، وكنت راجع تعبان جدا ودخلت أوتيل في الغردقة ببص على فندق مشهور اتقفل من فترة بسبب إن كان حصل فيه جريمة قتل والفندق اتقفل، فالأوتيل اللي أنا فيه كده زي ما أقولك بيبص عليه. أول ما دخلت الفندق الريسبشن اداني أوضة بتبص على الفندق إياه، ولقيت كل زمايلي قالوا لي بلاش عشان بيحصل فيها حاجات مش كويسه، لكن ما اهتمتش، انا هموت وانام. اول ما دخلت الاوضه شغلت قران على التلفزيون، وفجاه سمعت صوت الدش شغال في الحمام والقناه قلبت لوحدها على قناه مزيكا. قعدت اقرا قران شويه وبعدين رحت فتحت باب الحمام، لقيت بخار ميه كتير كان حد بيستحمى بميه بتغلي. قفلت الحمام وخرجت، خرجت من الحمام على الاوضه وببص عند السرير، اتخيلت بواحد قاعد وبس، عارف اللي هو دماغي اتهزت كده، بس ما فيش حاجه، ما شفتش حاجه، بس انا فاكر انه كان بيبتسم، والله بيبتسم. نزلت جري من الاوضه ونقلت اوضه تانية فعلا، ولما رجعت القاهره رحت لحد اعرفه وحكيت له اللي حصل، قال لي ان انا نجمه خفيف ودي هبه من ربنا ان انا اشوف الحاجات دي، وان اللي شفته ده كان جن، وسعيد باني مشغل قران وبقرا منه، وان هو ما كانش فيه اي حد ولا حاجه، وابتسامته دي كانت لأنه مبسوط بالقرآن الكريم. قلت له أنا مش عايز أشوف الحاجات دي ومش عايز أبقى نجمة خفيف ولا نجمة تقيل. اداني إزازة فيها مسك وقال لي استحمى بيه، واداني كمان ورقة مكتوب فيها آيات قرآنية معينة، ومن بعدها فعلا فعلا الموضوع قل تماما. مكملين تجارب حقيقية، وحلقتنا النهاردة زي ما اتفقنا كلها سهرة من تجارب حقيقية. أنا قصتي بدأت لما كنت تعبانة جدا ورحت كذا مستشفى، عملت تحاليل وعملت أشعة على مخي ولقيت كل حاجة تمام، بس برغم كده كنت تعبانة جدا وطول الوقت في اكتئاب وفي خرابيش على جسمي ونغزات في قلبي وإيدي بتترعش دايما وصداع مستمر، لحد لما بابا كلم شيخ صاحبه في الشغل، والشيخ قال له خلينا نتواصل مع بنتك، ودخلني في مكالمة معاه واتكلمت، وبابا كان معانا في الكونفرنس كول دي. الشيخ طلب مني اقول 10 مرات اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا هقول لك اللي بيحصل معاكي، لو في حاجه غلط قولي لي. دايما حاسه بصداع ومتوتره وايديك بتترعش ورجلك الاثنين بيترعشوا من تحت وعينيك على طول وجعاكي. وفضل يقول لي يا يونس على حاجات كتير، وانا اقول له تمام تمام تمام، حرفيا كانه بيوصف حالتي بالظبط. طب اقفلي وهتواصل مع والدك وان شاء الله خير. قفلت معاه، ولا اخر يوم رجع لبابا وقال له ان معمول لي حاجه بوقف الحال واني بقى نبقى على طول تعبانه، وطلب 2000 جنيه. بابا رفض، ولما سالته رفضت ليه قال لي انا مش مقتنع ان الحاجات دي لما تتفك تكون بمقابل دي لوجه الله، ولو طلبت ولو طلب يعني وديته هيطلب تاني وتالت وعشر. بعد مرور كام يوم واحد ابن حلال قال لبابا على واحد محترم معالج روحاني وبيتقي الله. رحت انا وبابا بالعربيه، بس الغريب انه احنا رايحين العربيه عطلت، ولما بابا اتصل على اخويا يجي بالعربيه بتاعته هو كمان عربيته عطلت. ركبنا تاكسي ورحنا اخيرا بقى عند الراجل ده، بس للاسف وصلنا متاخرين، فرجعنا ورحنا له تاني بعد يومين. ولما وصلنا لقينا هناك الشيخ ده هو امام جامع والرجاله بتصلي معاه. ولما طلعنا فوق كانت شقه عباره عن صالتين كبار قوي، صاله للرجاله وصاله للستات، وفي فاصل في النص بستارة ما بينهم. دخلت جوه عند الستات، الدنيا كانت زحمة جدا والستات كتير قوي. وبعد شوية الشيخ دخل وسلم علينا كلنا، وكلنا كنا قاعدين على الأرض، بنات على ستات على عيال صغيرة على أطفال لسه مولودة، يعني الأطفال كتير بصراحة. جاب تسجيل كبير وشغل عند الستات وعند الرجالة سورة البقرة وبعدين سورة الجن. والشيخ كان ماسك زي عصاية كبيرة وبدأ يتحرك بيها ويشاور على الناس، وكل ما العصاية تيجي على بنت أو واحدة يغمى عليها وتقع على الأرض وتفضل تتلوى. شاور بالعصاية على واحدة من اللي قاعدين، قامت ضربة على رجله وقالت له ما تجيش جنب مني. زعق وقال لها كأنه بيكلم حد تاني، لو لمستني هحرقك دلوقتي. الست قعدت وتخشبت وكلفتت في نفسها وما عملتش حاجة تاني. خلال الوقت ده كانت قاعدة جنب مني برضو ست كبيرة كانت جنبنا، أول ما الشيخ عمل عليها العصاية أغمى عليها. وبنت تاني في العشرينات فضلت تتلوى جامد وتصوت وعينيها احمرت، وبنت تالتة برضو فضلت تصوت وتتكلم بصوت أجش زي الرجالة. كل اللي بيحصل ده وانا قاعدة وماما على الأرض ومربعين رجلينا، وبعدين الشيخ عند واحدة ومجرد ما قرب منها راحت حطت إيدها على وشها ودماغها وبدأت تقطع وتلطم في وشها وتصرخ وتقول ابعدوا عني ابعدوا عني. جاب مية مقري عليها في بخاخة كبيرة ورش عليها، بس برضو كان بيختار ناس معينة يرش عليهم. كانت لما تيجي المية على أي بنت بتفضل تتلوى وتصرخ وتتشنك كأن الجنة اللي عليها بيتألم. الموقف كان مرعب، وأنا كنت من البنات اللي جات عليهم المية وما حصل ليش حاجة، كنت تمام، بس تدريجيا أعصابي باظت وبدأت أعيط. الجلسة أو الحلقة دي استمرت من بعد صلاة العصر لحد المغرب 3 ساعات، وإحنا قاعدين على الحال ده واحنا قاعدين سمعنا صوت جامد قوي وصرخات بس من عند الرجاله، لقينا راجل بيقولوا انه ممسوس وحواليه 5 رجاله مش قادرين يسيطروا عليه. اول ما الشيخ لمسه بالعصايه وقع على الارض ونام واغمى عليه. الشيخ قال لماما تعالي وهاتي بنتك. ما كنتش قادر اقوم، رجليا مش شايلاني، بس قمت، وفي نفس الوقت جه بابا، وكان مفروض ان انا اكون واقفه قدام بابا وهو يحط ايده على دماغي والشيخ يحط ايده على دماغ بابا، بس ما يعني لانه قال انه ما ينفعش يلمسني. بابا حط ايده على دماغي والشيخ حط ايده على دماغ بابا، وبعدين الشيخ قال حاجه معينه فانا فضلت اصرخ، وكنت حاسه ان انا زي ما يكون في بنج بيضرب في جسمي، لساني بيتكلم واعي جدا. وبعد كده فضلت اقول يا بابا الحقني. لقيت الراجل جاب منديل وقرص الحته اللي فوق مناخيري اللي هي العظمه اللي فوق المناخير دي وعصرها جامد، وقعت على الارض فقدت الوعي. فقت بعد شويه لقيت وشي عليه ميه من اللي مقري عليها، وبعدين الراجل طلب من بابا يشيلني من على الارض، وبعدها بص لي وقال لي ده شيطان صغير اللي عامل فيكي كده. بابا بس دماغ الشيخ وقال له، الشيخ قال له خليها تصلي عشان ما يرجعلهاش تاني. ومشينا من عنده. لما رجعت البيت سالت ماما ايه اللي حصل لما اغمى عليا، قالت لي لما اغمى عليكي عينيكي قلبت واتكلمتي، بس ما كنتيش انت اللي بتتكلمي، كان اللي عليكي. والشيخ فضل يتكلم معاه ويتجادلوا مع بعض، وفي الاخر زعق له وهدده بالحرق، وبعد كده انت صحيتي. الأمانة يونس بعد الليلة دي أنا بقيت أحسن كتير ورجعت لطبيعتي، وفعلا بصلي منتظمة في الصلاة والأذكار وبستغفر ربنا. اللي شفته خلاني أتمسك بالصلاة أكتر وأكتر. وبجد يا يونس عايز أقولك وأقول لكل اللي بيسمعوك، الصلاة دي شيء بجد في منتهى الراحة.